ما بدينا على النبي صلينا، أول ما بدينا على النبي صلينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، أول ما بدينا على النبي صلينا، أول ما بدينا على النبي صلينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، فرحان عيونا والكل يهنونا، فرحان عيونا والكل يهنونا، وأحباب يزفونا، أحباب يزفونا بالعرس الإسلامي. أول ما بدينا على النبي صلينا، أول ما بدينا على النبي صلينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، يا ربي اجمعنا لك بالجنة، يا ربي اجمعنا لك بالجنة، واحفظنا كل أول ما بدينا على النبي صلينا، أول ما بدينا على النبي صلينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، عريسنا الغالي الليلة هنينا، هيلي يا الله هيلي يا الله هيلي يا الله هيلي يا الله، يا سامعي للصوت صلوا على النبي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، يا سامعي الصوت صلوا على النبي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، أبدي كلامي بالصلاة على الهادي، أحمد محمد سيدي وسنادي، أحمد محمد سيدي وسنادي، أبدي كلامي بالصلاة على الهادي، أحمد محمد سيدي وسنادي، محمد سيدي وسنادي، يوم القيامة الناس كلها تنادي، يوم القيامة الناس كلها تنادي، يا ربي شفعنا بنبينا الهادي، يا ربي شفعنا بنبينا الهادي، يا سامعين الصوت صلوا على النبي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، يا سامعين القمر لولاح والله بليته، القمر لولاح والله بليته، عريسنا المزيون محلى طلعته، مثل القمر لولاح والله بليته، القمر لولاح والله بليته، والناس كلها اليوم جايب حفلته، الناس كلها اليوم جايب حفلته، تبارك لاخونا الغالي والله بليته، هاشمي اليعربي، يا سامعين الصوت صلوا على النبي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، هذا نبينا الهاشمي اليعربي، يا سامعين الصوت قولوا يا سلام، صلوا على بدر التجا خير الأنام، صلوا على بدر التجا خير الأنام، يا سامعين الصوت قولوا يا سلام، صلوا على بدر التجا خير الأنام، نادوا بالفرح لأخوكم والسلام، نادوا بالفرح لأخوكم والسلام، قولوا له بالمؤمنين كل مقتدي، قولوا له بالمؤمنين كل مقتدي، يا سامعين الصوت صلوا على النبي، هذا نبينا الهاشمي أنت يا رحيم زوج العزاب يا رب يا كريم زوج العزاب يا رب يا كريم يا رب يا رحمن أنت يا رحيم زوج العزاب يا رب يا كريم وسعيد العرسان وارزقهم بنين وسعيد العرسان وارزقهم بنين واحفظ الحضار جمع المؤمنين الوردة جورية الليلة قمرية والوردة جورية مبروك عرسك مبروك عرسك وفاك السعاد الليلة قمرية الليلة قمرية والوردة جورية الليلة قمرية والوردة جورية مبروك عرسك مبروك عرسك وفاك السعاد إخواني يا حضار صلوا على المختار إخواني يا حضار صلوا على المختار وآله الأطهار وآله الأطهار بحبهم تسعد الليلة قمرية الليلة قمرية والوردة جورية الليلة قمرية والوردة جورية مبروك عرسك مبروك عرسك نزوج العرسان بليل السعاد الليلة قمرية الليلة قمرية والوردة جورية الليلة قمرية والوردة جورية مبروك عرسان مبروك عرسان وطاك السعاد الليلة قمرية بالمن والسلوى جاءتك من تهوى وكن أخي أقوى من كل النكات الليلة قمرية الليلة قمرية والوردة جورية الليلة قمرية والوردة جورية مبروك عرسان مبروك عرسان وطاك السعاد الليلة قمرية يا بارئ الأكوان يا منزل القرآن ثبتنا على الإيمان ثبتنا على الإيمان من العمل إقبال الليلة قمرية الليلة قمرية والوردة جورية الليلة قمرية والوردة جورية مبروك عرسان مبروك عرسان وطاك السعاد الليلة قمرية لا إله إلا الله العطر البهيم افرش الورد الغري نشد وعطب الأغاني أني والزوج السعيد ثور العطر البهيم افرش الورد الغري نشد وعطب الأغاني أني والزوج السعيد طيروه طيبوه وليزد فرحا أبوه وتغالوا في التهاني وليزد فخرا ذوه أطيروه طيبوه وليزد فرحا أبوه وتغالوا في التهاني وليزد فخرا ذوه لا إله إلا الله. حرا وحرا قدموا لله شكرا اسألوا الله هدى ودواما للمسرة أنيوا حرا وحرا قدموا لله شكرا اسألوا الله هدى ودواما للمسرة I'm gonna